بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي ومسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مباشرة في شرح هذه المنظومة المباركة، منظومة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، العقيدة في رسم القرآن الكريم، وقد بدأنا في مقدمتها وفي شرح البيت الأول. النووي رحمه الله تعالى بدأ حرزه الشاطبية بالبسملة: بدأت ببسم الله في النظم الأول. ونلاحظ هنا في العقيدة أنه بدأها بالحمد لله، قال: الحمد لله منصورا كما أمر. فلماذا بدأ في الشاطبية بالبسملة وبدأ هنا بالحمد لله؟ يقول الشراح: هناك طريقان، أو لعله قصد مقصدين. المقصد الأول أن الحمد لله رب العالمين هي أول آية في كتاب الله جل وعلا في الفاتحة، وهذا على قول بأن البسملة ليست من الفاتحة. وبدأ في الناظمة في الشاطبية بالبسملة على القول بأن البسملة هي أول آية من الفاتحة. الرواية الأولى وهي أن أول آية في كتاب الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، والرواية الثانية أن أول آية في كتاب الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. الأول أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولا من غيرها، هو قول مالك. البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من فواتح السور. القول الثاني أنها آية من كل سورة سوى براءة. أنها آية من كل سورة سوى براءة، هو قول عبد الله بن المبارك. القول الثالث أن هي آية من الفاتحة، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى. وتعدد قوله في باقي السور، فمرة قال هي آية من كل سورة، ومرة قال ليست بآية إلا في الفاتحة. ولا خلاف بينهم في أنها آية في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لا خلاف بين العلماء يعني في هذا. واحتج الشافعي بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها من القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آياتها، رواه الدارقطني وغيره. وحجة ابن المبارك وهو أحد قولي الشافعي بما رواه مسلم عن أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزل علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: الصحيح من هذه الأقوال قول مالك، لأن القرآن لم يثبت بأخبار الآحاد، وإنما طريقه التواتر القطعي الذي لا يختلف فيه. قال ابن عربي: وكيف ويكفيك أنها ليست بآية من القرآن اختلاف الناس فيها، والقرآن لا يختلف فيه. ثم قال القرطبي: والأخبار الصحيحة التي لا مطعن فيها دالة على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها إلا في النمل وحدها. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدني الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال ابن بكير قال مالك أنعمت عليهم آية. فثبت بهذه القسمة التي قسمها الله جل وعلا وبقوله عليه السلام لأبي كيف تقرأ، إذا فتحت الصلاة قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. قال القرطبي ثبت بهذا أن البسملة ليست بآية من الفاتحة، والكلام في هذا يطول ومحله في كتب الفقه ومحله هناك، ومشهور اختلاف العلماء هل هي آية منها أو ليست بآية منها. وأهل الكوفة يعدون البسملة آية من الفاتحة، أهل الكوفة يعدون البسملة آية من الفاتحة، ولم يعدوا أنعمت عليهم، ولم يعدها غيرهم، وعدوا أنعمت عليهم سابعة الآيات. هذا متعلق بقول الناظم رحمه الله تعالى الحمد لله موصولا كما أمر، فلماذا بدأ بالحمدلة هنا وبدأ بالبسملة في حرزه رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى في البيت الثاني ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا رب العباد هو الله الذي قهر. هذا هو البيت الثاني من هذه المنظومة. ولا بد من تفصيل كل جزئية من هذه الجزئيات. فقوله ذو أصلها ذوي بمعنى صاحب، ذو الفضل أصل ذو أصلها ذوي بمعنى صاحب، وتلزم الإضافة إلى ظاهر جنس، والمراد بالجنس ما يقابل الصفة فيدخل فيه المصدر نحو ذو فضل وذو علم وأسماء الأعيان ومثناها وجمعها نحو ذو ذهب وذو فضة، وتخرج المشتقات فلا يقال ذو عالم ولا يضاف إلى الضمير. وشذ قول الشاعر أو القائل، شذ قول القائل إنما يعرف الفضل ذا الفضل من الناس ذووه، فقال لا يضاف إلى الضمير. وقطعه عما قبله ولم يجره نعتا له لأن القطع فيه نوع من المبالغة، ويجوز في الصفات وإن لم تتكرر القطع إلى الرفع وإلى النصب وغيره، فإن رفعت كانت على إضمار مبتدأ لا يجوز إظهاره، وإن نصبت فبإضمار فعل كذلك. يقول السخاوي رحمه الله تعالى ورفع ذو الفضل ولو أجراه على ما قبله لخفضه، أجراه على ما قبله لخفضه، ولكن الصفات إذا سيقت لمجرد الثناء والتعظيم فقطعها أحسن وأمدح. وذو في لغة طي بمعنى الذي، اسم موصول. ذو في لغة طي بمعنى الذي اسم موصول، وهي معربة عندهم بالحروف. يقولون في المفرد المذكر ذو قام، وفي مثناه ذوا قام، وفي جمعه ذو قاموا، وفي المفردة المؤنثة ذات قامت، وفي مثناها ذواتا قامتا، وفي جمعها ذواتا قمنا. فإذا هذا لفظ ذو الفضل. ثم قال رحمه الله تعالى إذن هذه ذو في لغة طي, وهي معربة كما قلنا عندهم بالحروف. والواو علامة الرفع خبر مبتدأ مقدر أي هو ذو الفضل, أي هو ذو الفضل. وقيل ذو الفضل مبتدأ وخالقنا صفة ورب العباد صفة أخرى وهو الله مبتدأ وخبر أو خبر. والجملة خبر للمبتدأ الأول, والتقدير هو ذو الفضل, هو خالقنا, هو رب العباد, هو الله. ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا رب العباد هو الله الذي قهر. قوله ذو الفضل, الفضل هو الكرم والجود والإعطاء الجزيل, والله ذو الفضل العظيم, والله ذو الفضل العظيم. والمن الإنعام فهو المنعم على عباده, ومن أسمائه جل وعلا المنان. قال الله جل وعلا ولقد مننا على موسى وهارون. وقيل المنان هو المبتدئ بالنوال قبل السؤال, المنان هو المبتدئ بالنوال وبالعطاء قبل السؤال. قال الله جل وعلا ولكن الله يمن على من يشاء من عباده, وقال ولقد مننا عليك مرة أخرى, بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قال الحليمي المنان هو عظيم المواهب, فإنه أعطى الحياة والعقل والمنطق وصور فأحسن الصور وأنعم فأجزل وأسنى النعم وكثر العطايا والمنح, وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. روى الترمذي في الدعوات عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو ويقول في دعائه اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام, فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون بما دعا الله جل وعلا؟ دعاه باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال الجعبري رحمه الله تعالى في شرح هذه المنظومة ويطلق على المن بها كقوله تعالى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. قال ولا يطلق عليه لأنه ذم, يعني لا يطلق على الله جل وعلا لأنه ذم. يقصد الجعبري رحمه الله تعالى أن المنان لا يسمى به الله جل وعلا ولا يطلق عليه مفردا, بل لابد أن يكون مقيدا أو مقترنا بمقابله. منان كريم, منان ذو الفضل, منان جزيل العطاء. وهنا قاعدة, فإن من أسماء الله جل وعلا ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله, أسماء الله جل وعلا ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله, فإذا أطلق وحده أوهم نقصا, تعالى الله عن ذلك. فمنها المانع, الضار, القابض, المذل, الخافض, هذه الأسماء لا تطلق وحدها على الله جل وعلا لما توهمه المانع, الضار, القابض, قال لابد أن تضاف إلى شيء آخر. وهكذا جاءت في القرآن الكريم لابد أن تكون مضافة إلى غيرها. فلا يطلق على الله عز وجل المانع وحدها هكذا, الضار وحدها, القابض هكذا, الخافض كل على انفراده، بل لا بد من ازدواجها بمقابلها، إذ لم تطلق في الوحي إلا مقترنة بشيء آخر. عزيز ذو انتقام، انتقام عزيز ذو انتقام، فالمنتقم مثلا عزيز لم يأتي منتقم وحدها هكذا، عزيز ذو انتقام، أو مقيدا بالمجرمين كقوله إن من المجرمين منتقمون، منتقم، فلا بد أن تكون مقيدة بشيء. نقول هو ماكر بمن يمكر، الله خير الماكرين، ومستهزئ بمن يستهزئ، وهكذا. ثم قال رحمه الله تعالى: إذن الفضل والمن والإحسان، والإحسان هو الإفضال والإنعام والبر بالإتمام، والمحسن مسدي الخير، فهذا لفظ الإحسان. خالقنا الخالق الذي قدر خلق الأشياء قبل إيجادها، والخلق هو الاختراع، قال الله جل وعلا: فتبارك الله أحسن الخالقين، وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يقول زهير الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني أي يقدر ثم لا يقطع. فالخالق أي المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره، كما قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، إلى آخر الآية. وقال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة ولم يكن شيئا. فالله جل وعلا الخالق، وكل ما سواه مخلوق مربوب له لا خالق غيره، فجميع السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما وحركات أهلها وسكناتها وأرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم كلها مخلوقات لله جل وعلا، محدثة كائنة بعد أن لم تكن. ثم قال رحمه الله تعالى: رب العباد. رب العباد أي مالكهم وسيدهم ومولاهم وموجدهم من العدم، مأخوذ من قوله تعالى: رب العالمين. رب العباد مأخوذ من قوله: رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، أي منشئهم بالإيجاد ومربهم بالإمداد، ولا يطلق على غير الباري إلا مضافا، وقد قالوه في الجاهلية للملك، يقول الحارث بن حلزة: وهو الرب والشهيد على علي يوم الحيارين والبلاء بلاء. وهذا منسوخ بالإسلام، فلا يطلق الرب جل وعلا إلا على الله جل وعلا، وإذا أريد بغيره أضيف إلى غيره. والرب هو السيد، ومنه قوله تعالى: اذكرني عند ربك. وفي الحديث: أن تلد الأمة ربتها، أي سيدتها. والرب المصلح والمدبر والجابر، قال أهل اللغة: يقال لمن قام بإصلاح شيء وإتمامه قد ربه ويربه، فهو رب لها وراب. ومنه سمي الربانيون لقيامهم بالكتب. والرب المعبود، ومن قول الشاعر: رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. قال بعض العلماء: إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم، الرب، الرب أنه اسم الله الأعظم. قالوا: لكثرة دعوة الداعين به: يا رب يا رب يا رب. وتأمل ذلك في القرآن الكريم، فإنك تجد مثلا في آخر سورة آل عمران الآيات: ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات، ربنا ربنا ربنا ربنا. وفي سورة إبراهيم كذلك، وغيرها من السور. فهذا اللي هو قالوا لكثرة ما يدور في القرآن الكريم وما يدور على الألسنة، فقال بعضهم هو اسم الله الأعظم. ولما يشعر به هذا الوصف من الصلة بين الرب والمربوب مع ما يتضمنه من العطف والرحمة والافتقار في كل حال. واختلف في اشتقاقه، فقيل إنه مشتق من التربية، فالله جل وعلا مدبر لخلقه ومربيهم، ومنه قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، فسمى بنت زوجة ربيبة لتربية الزوج لها. ومتى دخلت الألف واللام على رب اختصت بالله جل وعلا، الرب اختصت بالله جل وعلا. فمتى دخلت الألف واللام على رب اختص بالله جل وعلا، لأنها للعهد، فالرب ينصرف إلى الله جل وعلا لا إلى غيره، فيقال الله رب العباد وزيد رب الدار، فيقال الله رب العباد وزيد رب الدار. وإن حذفت منه هذه اللام صار مشتركا بين الله وبين عباده، فيقال الله رب العباد وزيد رب الدار أو رب الدابة أو نحو ذلك. ثم قال: العباد، رب العباد. العباد جمع عبد، وعبد كما قالوا في الشراح يجمع على عشرة أمثلة، منها عباد كفراخ، وأعبد كأفرخ، وعبدان كرئلان، وعبدان بضم العين كيطنان، إلى آخر ما قالوا في شروح هذا اللفظ واستعمالته. ثم قال رحمه الله تعالى: هو الله الذي قهر، هو الله الذي قهر، هو الله. قهر، القهر أي غلب العباد بما أراد، وأقهرته أي وجدته مقهورا. وفيه إشارة إلى قول الله جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، فجميعهم داخل تحت القهر، هو الله، هو الله. هذا العلم على ذاته تبارك وتعالى، وكل الأسماء تضاف إليه، تضاف إلى الله، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. وقال: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فتقول: الرحمن من أسماء الله تعالى، الرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك، ولا تقول الله من أسماء الرحمن. الرحمن من أسماء الله، فالأسماء تضاف إلى الله جل وعلا، فتقول الرحمن، نعم، من أسماء الله تعالى، الرحيم أسماء الله تعالى ونحو ذلك، ولا تقول الله من أسماء الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. قال البيهقي رحمه الله تعالى: جماع أبواب ذكر الأسماء التي تتبع إثبات الإبداع والاختراع له، أولها الله، الله. قال جل ثناؤه: الله خالق كل شيء. ثم ذكر البيهقي رحمه الله تعالى حديث عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يأتيه الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. فأتاه رجل منهم فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال؟ قال: الله. قال: فمن جعل فيها هذه المنافع؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال وجعل فيها هذه المنافع، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صدقة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: والذي بعثك بحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فلما مضى قال صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. رواه مسلم. ومعناه الله ذو الألوهية التامة، الله ذو الألوهية التامة التي لا تنبغي إلا له. وقيل هو موضوع غير مشتق، ومعناه القديم التام القدرة. قيل مشتق من أله الرجل يأله إذا فزع إليه من أمر نزل به فآلهه، أي أجاره وآمنه. وقيل إنه اسم الله الأعظم، الله قيل هو اسم الله الأعظم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك في البيت الثالث: حي عليم قدير والكلام له، فرد سميع بصير ما أراد جرى. حي عليم قدير والكلام له، فرد سميع بصير ما أراد جرى. هذه الأسماء وهذه الصفات، شمل البيت الأول والثاني على بعض الأسماء وعلى بعض الصفات. حي في صفات الله جل وعلا هو الذي لم يزل موجودا بالحياة موصوفا، لم تحدث له حياة بعد الموت، ولا يعترضه موت بعد الحياة. وسائر الأحياء يعتبرهم الموت والعدم في أحد طرفي الحياة أو فيهما معا، كل شيء هالك إلا وجهه. قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وعنت الوجوه للحي القيوم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي. الشاهد قوله: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، متفق عليه. الشاهد قوله: أنت الحي. ويقول صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها: قولي إذا أمسيت وإذا أصبحت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والأحاديث في لفظ الحي كثيرة. حي عليم، عليم علمه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات، علمه علم أزلي بأزليته، فقد علم سبحانه في الأزل جميع ما هو خالق، وعلم جميع أحوال خلقه وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم، لا يخفى عليه منهم خافية، سواء في علمه الغيب والشهادة والسر والجهر، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا يقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم أن هذا أمر ويسميه، إلى آخر دعاء استخارة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل قال: سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا: القدير، حي عليم قدير. القدير الذي له مطلق القدرة وكمالها وتمامها، الذي ما كان ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، الذي ما خلق الخلق ما خلق الخلق ولا بعدهم في كمال قدرته إلا كنفس واحدة، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، الذي يمسك السماء والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن يمسكهما من أحد من بعده، الذي ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله. قال الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، احييني ما كانت حياتي خيرا لي، وتوفني إذا كانت وفاتي خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه النسائي. ثم قال: والكلام له. والكلام له، فالله جل وعلا لم يزل متكلما بمشيئته وإرادته، يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء بكلام الحقيقة يسمعه من شاء من خلقه. والقرآن الكريم كلامه تعالى، تكلم به حقيقة من فاتحته إلى خاتمته. قال الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله. وقال: وكلم الله موسى تكليما. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه مأمنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسين الحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وشاهد قوله بكلمات الله التامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل. والكلام له. ثم قال رحمه الله تعالى: فرد، فرد سميع بصير ما أراد جراف. فرد، الفرد أحد، أحد لا ضد له ولا شريك له في إلهيته وربوبيته، ولا متصرف معه في ذرة من ملكه، ولا شبيه له ولا نظير له في شيء من أسمائه وصفاته. فهو أحد في إلهيته، لا معبود بحق سواه، ولا يستحق العبادة إلا هو، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال تعالى: قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وعن أبي بن كعب أن المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك. فأنزل الله جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال: سميع، الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهره، الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهره، وسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه أصوات الخلق، ولا تشتبه عليه ولا يشغله منها سمع عن سمع، ولا يبرمه كثرة السائلين. قال الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقال جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من أربع: من علم لا ينفع، وقلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن دعاء لا يسمع. أخرجه مسلم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: بصير، البصير الذي يرى جل جلاله دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة، مخها وعروقها ولحمها وحركاتها، ويرى ما تحت الأراضين السبع كما يرى ما فوق السماوات السبع سبحانه وتعالى، عالم بخفيات الأمور كلها. قال جل وعلا: إن الله سميع بصير. وغالبا ما يقترن هذين الاسمان سميع بصير السمع مع البصر. إنني معكما أسمع وراء، أسمع وراء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال رحمه الله تعالى: ما أراد جرى. هذه الصفات لله جل وعلا: ما أراد جرى. المراد بالإرادة هنا الإرادة القدرية الكونية، لا بد لكل شيء منها، ولا محيد عنها, وهي مشيئة الله جل وعلا الشاملة وقدرته النافذة, فما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن, فهو سبحانه فعال لما يريد, ولا نفوذ لإرادة أحد إلا أن يريد الله جل وعلا. وما من حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئته وإرادته جل وعلا. فعال لما يريد, فعال لما يريد. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما, فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا, من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول الحديث الآخر: من يرد الله به خيرا يصب منه. فهذه المصائب التي يصاب بها الإنسان هي خير له, أن الله جل وعلا يكفر به بها عنه السيئات. وجمع في هذا البيت صفات سبع لله يسمونها الصفات السبع المعنوية التي دلت الصنعة عليها وأضاف إليها الوحدانية. وتسمى هذه السبع المعنوية لأنها تقتضي حصول معانيها عند أهل السنة, فالله جل وعلا حي بحياة قائمة به, عالم بعلم قائم به, قادر بقدرة قائمة به, بصير يبصر ببصر قائم به جل وعلا, مريد بإرادة قائمة به, متكلم بكلام قائم به, سميع بسمع قائم به, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد أثبتت بعض الطوائف هذه الصفات السبع ونفوا ما عداها فرارا من التشبيه فوقعوا في الخطأ. ومذهب أهل السلف في باب الصفات قائم على أسس ثلاثة دل عليها القرآن الكريم والسنة. أولها تنزيه الله جل وعلا أن يشبهه في صفاته شيء من صفات المخلوقين, هذه أول هذه الركائز, أن الله جل وعلا لا في صفاته لا شبيه له ولا نظير له في مخلوقاته. تنزيه الله جل وعلا أن يشبهه في صفاته شيء من صفات المخلوقين, قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولم يكن له كفوا أحد, ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال, فلا تضربوا لله الأمثال. ثاني هذه القواعد الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه, لأنه لا يصف الله جل وعلا أعلم بالله من الله, فإذا وصف نفسه بصفة من الصفات فسلم بهذه الصفة. فثاني هذه الأمور الإيمان بما وصف الله به نفسه. لأنه لا يصف الله جل وعلا أعلم بالله من الله. قال تعالى: أأنتم أعلم أم الله, أأنتم أعلم أم الله. فإذا وصف نفسه بصفة اثبتها له على ما هي عليه, أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإما أن يكون الله جل وعلا وصف نفسه بذلك, أو وصفه نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة. لأن الله جل وعلا يقول في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو المرة. وما ينطق عن الهوى. فالنبي إذا وصف الله جل وعلا بصفة فلا ينطق عن الهوى، فيوصف بما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه قواعد ثلاثة. أولها كما قلنا أن يكون الله جل وعلا وصف نفسه به أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فكما أيضا أن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء. فيلزم كل مكلف أن يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله، وينزه ربه جل وعلا أن تشبهه صفة من صفات المخلوقين. فإذا هذه الصفات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا البيت. ثم قال: فالمؤلف ذكر في البيت الثاني والثالث بعض أسمائه تعالى وصفاته مستفتحا بها نظمه هذا، راجيا بركتها، وعلى بركتها على المؤلف وعلى مؤلفه كذلك. إن الله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالمؤلف إنما ابتدأ بذلك راجيا هذا، راجيا من الله جل وعلا هذا هذه البركة. ثم قال رحمه الله تعالى: أحمده وهو أهل الحمد معتمدا عليه معتصما به ومنتصرا. هذا البيت الرابع. أحمده أحمده وهو أهل الحمد معتمدا عليه معتصما به ومنتصرا. الحمد هو الثناء على الله جل وعلا والشكر بإنعامه على عباده. وقد تقدم في أول المنظومة بيان الحمد لله موصولا كما أمر، وعرفنا هناك الحمد وفرق بينه وبين الشكر، تقدم تعريف ذلك. وقلنا قال القرطبي رحمه الله تعالى: الحمد في كلام العرب معناه الثناء الكامل، والألف واللام استغراق الجنس من المحامد، فهو سبحانه يستحق الحمد بأجمعه إذ له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالحمد نقيض الذم، تقول: حمدت الرجل أحمده حمدا، فهو حميد ومحمود. والحمد أعم من الشكر، والحمد والمحمد الذي كثرت خصاله المحمودة، المحمد الذي كثرت خصاله المحمودة، وبذلك سمي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا. يقول شاعره حسان: فشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. فشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وتقدم بيان ذلك في شرح البيت السابق. قال هنا في هذا البيت: أحمده وهو أهل الحمد معتمدا عليه معتصما به ومنتصرا. يجوز أن يراد بالحمد هنا الشكر، أي أحمده لأنه أهل الحمد على الحقيقة، فهو الذي يستحقه على الإطلاق لأنه موصوف بصفات الكمال سبحانه وتعالى ونعوت الجلال، والمنعم بالنعم الغزال في حال كونه معتمدا عليه في جميع الأحوال. والاعتماد الاتكال وأصل ذلك الاتكاء، الاعتماد الاتكاء على الشيء. تقول اعتمدت على كذا أي اتكأت عليه. ومعتصما به في جميع ما يطلب منه الامتناع، تعتصم بالشيء أي تلوذ به وتمتنع به. والاعتصام طلب حفظ الله جل وعلا ومنعه من الشيطان والزلة والمعصية، وكل شيء يراد الحفظ منه يقال معتصم به من كذا أو عن كذا. قال جل وعلا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قد يقال الناظم رحمه الله تعالى ذكر الحمد أولا، الحمد لله موصولا، ثم قال هنا أحمده، فلماذا أعاد هذا الحمد؟ أما كان يكفيه الحمد الأول في قوله الحمد لله موصولا كما أمر، فلماذا كرر وأعاد الحمد هنا مرة أخرى في هذا البيت؟ قال أحمده وهو أهل الحمد، فيقول قيل في هذا فقال كما قال فما السر في التكرار، فما السر في تكراره؟ يقيل السر في ذلك أنه أخبر أولا أن الحمد لله على حقيقته، الحمد لله موصولا كما أمر، على أن الحمد أولا الحمد لله على حقيقته لأنه مستحق له، فأثنى على الله جل وعلا بما هو أهل له، فبدأ الحمد لله موصولا، ولم يخبر عن نفسه بأنه وجد منه هو حمد، ولم يخبر الناظم عن نفسه بأنه وجد منه هو حمد لله جل وعلا. فقوله الحمد لله موصولا هذا عام بيان لما لله جل وعلا من تلك الصفة، لكن بقي حمده هو نفسه لله جل وعلا، فقال هنا في هذا البيت الرابع أحمده، فهو نفسه هنا حمد الله جل وعلا حمدا خاصا به، فأتى بفعل أخبر به عن نفسه أنه حامد لله جل وعلا. فالأول إخبار عن المصدر، والثاني إخبار عن وقوع الحمد منه هو، أحمده. ثم إن الاسم يدل على الثبوت والاستقرار، الحمد لله، فهذا الاسم هنا يدل على الثبوت، ثبت الحمد لله جل وعلا، نعم، بخلاف الفعل فإنه يدل على الحدوث والتجدد والاستمرار، أحمده، فيدل على التجدد، وهكذا الفعل فإنه يدل على التجدد والاستمرار. قال الجعبري رحمه الله تعالى ويمكن أن يكون افتتح لفظ التلاوة أولا الحمد لله، افتتح لفظ التلاوة الحمد لله رب العالمين، كما أن القرآن الكريم افتتح بالحمد لله رب العالمين، فالناظم كذلك رحمه الله تعالى في منظومته هذه قال الحمد لله موصولا كما أمر، جريا على ما في كتاب الله جل وعلا من أن أول شيء بدأ فيه هو الحمد لله رب العالمين. وأما هنا في هذا البيت أحمده وهو أهل الحمد فهنا أخبر عن نفسه, أخبر عن نفسه فلا تكرار, فلا تكرار في هذا. فإذا هذا معنى قول الناظم رحمه الله جل وعلا أحمده وهو أهل الحمد معتمدا عليه معتصما به ومنتصرا به. هذا أسأل الله جل وعلا أسمائه الحسنى والصفات العلى أن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم وأن يفهمنا ويبصرنا به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.